حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، واشرح صدورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زدنا علما يا ذا الجلال والإكرام، اللهم زدنا علما وزدنا عملا، ووفقنا للعمل بما علمنا يا رب العالمين وبما نعلم. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم آمين. توقفنا في الدرس الماضي عند آخر الآية السادسة من سورة المائدة، وهي قول الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وذكرنا في الآية بعض الأحكام الواردة في أحكام الوضوء في الآيات، في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. بعدما ذكر الله جل وعلا هذه الآيات، ومن اللطائف في الآية، من اللطائف ما ذكره الزمخشري، والزمخشري من علماء التفسير ومن علماء اللغة، وإن كان معتزلي المذهب ولكنه عالم في اللغة، وقال لطيفة جميلة. تذكرون أننا قلنا أن الله جل وعلا قال: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة النصب لا حرج فيها، لا إشكال. فإذا قال وأرجلكم فالمراد به أنه عطفها على الوجوه فتكون مغسولة، ولكن على قراءة الخفض وأرجلكم فتكون ممسوحة. ويستدل بها غير أهل السنة على أن في الآية مغسولين وممسوحين، فأما المغسولان فالوجه واليدين، أو فالوجه واليدان، وأما الممسوحان فالرأس والرجلان. وجاوبنا على هذا في الدرس الماضي. الزمخشري يقول: حتى على قراءة الخفض وأرجلكم فإن المسح ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: مسح بإسالة الماء، ومسح من غير إسالة الماء. والمراد به هنا مما علم من السنة أنه مسح بإسالة الماء، أي الغسل، ولكن الله عطفها، انتبه الآن إلى الملمح البلاغي للزمخشري، يقول: ولكن الله عطفها بالكسر، بالخفض، على المسح بالرأس، لأن القدم مظنة إسراف الماء. لما تيجي تغسل رجلك تصب الماء بكثرة، فعطفها على الممسوح وإن كانت مغسولة لئلا تسرف في الماء، لئلا تسرف، فكأنك تمسح، فهو المسح بإسالة الماء ولكن لا تسرف. وهذا من اللطائف الجميلة التي ذكرها الزمخشري رحمه الله، قال الله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الحرج هو الضيق. الله بهذه الأحكام سواء في هذه الآية أو في كل القرآن أو في كل الشرائع لا يريد الله أن يضيق عليك، بدليل أنه قال: إذا لم يوجد الماء فتيمم. أين الضيق في مسحة يد ومسحة وجه؟ أين الضيق في ذلك؟ أين الضيق أنك لا يجب عليك أن تتوضأ لكل صلاة؟ وذكرت في الدرس الماضي أنه قد وردت بعض الأحاديث بأن الوضوء كان واجبا على رسول كان واجب على رسول الله عند كل صلاة، فخفف الله عليه. فالله لا يريد أن يضيق علينا بهذه الأحكام، ولكن ماذا يريد الله؟ أولا في الآية إثبات أن الله يتصف بصفة الإرادة، ولذلك أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد، الله يفعل ما يريد، فالله سبحانه وتعالى يريد. وأهل العقيدة كما سوف يأتي معنا في درس التوحيد إن شاء الله، لأننا سنفتتح درسا قريب بإذن الله في التوحيد ودرسا في الفقه إن شاء الله، نسأل الله جل وعلا أن ييسره، ننتظر الفسوحات. أقول: والإرادة لله تنقسم إلى إرادة شرعية وإرادة كونية. والإرادة الشرعية للمتخصص يعلم أنها متعلقة بما يحبه الله ويرضاه، وأما الإرادة الكونية لا تتعلق بما يريد الله جل في علاه. يقول الله جل وعلا: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. الله يريد لك السعة. ومن أمثلة الإرادة في القرآن: يريد الله أن يتوب عليكم في سورة النساء، ويريد الذين يتبعون الشهوات إيش؟ أن تميلوا ميلا عظيما. قال ابن عباس: هو الزنا، يريدون منكم الزنا والخنا والفواحش. هنا قال الله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. انتبه إذا درست آيات الله جل وعلا، وإذا درست أحكامه وشرائعه، وإذا درست العقيدة ودرست الفقه، إياك أن تظن أن الله يريد أن يضيق عليك، إنما يريد الله جل وعلا أن يوسع عليك. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن ماذا يريد الله؟ الله يريد أن يتوب عليك، ويريد أن يطهرك. قال الله: ولكن يريد ليطهرك. ولذلك إرادة التطهير من الله لعباده جاءت في القرآن خاصة وعامة. من يخبرني أين أتت خاصة؟ أين أتت خاصة إرادة التطهير؟ أقربها لكم. فين حفاظ القرآن أو قارئ القرآن بكثرة؟ ها؟ عندما يريد الله. أيوة، أحسنت. سورة الأحزاب هذه جاءت خاصة لآل البيت، لآل البيت: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آل البيت، وإيش؟ ويطهركم تطهير. بماذا؟ بالأحكام والشرائع والأوامر التي أمرها. وهنا الله يريد لك أيها المؤمن، حتى لا يظن ظان أن إرادة التطهير فقط لآل البيت، لا، لكل المؤمنين. يريد الله ليطهرك. بماذا يطهرك الله؟ يطهرك بأحكامه، بأوامره، باجتناب نواهيه، باتباع شرعه. ولذلك في الآية التي بعدها مباشرة ذكر أن هذا الذي قلت لك نعمة، اذكر هذه النعمة سنعرفها بعد قليل. يريد الله ليطهركم. والتطهير في هذه الآية حسي ومعنوي. فأما المعنوي فهو بالوضوء، فإنك إذا توضأت نزلت ذنوبك من جسدك مع كل قطرة ماء، ولذلك كان يستحب العلماء ألا تنشف الأعضاء بعد الوضوء، بعد الوضوء إنما تجعلها تتقاطر، فإن الذنوب تتقاطر معه، فإن الذنوب تتقاطر معها. قال الله: ولكن يريد ليطهركم بالوضوء وبه. طيب، الوضوء يطهر الذنوب، والتيمم إذا لم يوجد وضوء، إذا لم يوجد ماء، التيمم يطهر من الذنوب؟ نعم، لأن البدل يأخذ حكم المبدل في كل شيء، البدل يأخذ حكم المبدل في كل شيء، فإذا لم تجد ماء فأحسن التيمم. بماذا؟ كيف أحسنه؟ أعبي وجهي تراب وغبار؟ نحن قلنا أن الصحيح إيش؟ ما هو الصعيد الطيب؟ كل صعيد على الأرض إن كان طاهراً. هذا المكتب يجوز أن أتيمم به؟ نعم يجوز. هذا الرخام يجوز، كل ما صعد وهو طاهر فيجوز أن تتيمم به. بماذا تحسن؟ أن تتيمم كما كان يتيمم عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في الدرس الماضي، فتأخذ حكم الوضوء يطهرك بذهاب الذنوب إن شاء الله. ولو أحصينا يا إخوة الأعمال التي تذهب الذنوب، يعني لو وجدنا أن فضل الله عظيم. قبل قليل والله كنت قادم إليكم من بيتي هنا في السيارة، فرأيت أبو إبراهيم الله يحفظه، فأردت أن أحمله معي في السيارة إلى المسجد، فتركته عمدا يمشي يمشي. ليش؟ ما أحب أبو إبراهيم؟ والله أنا عندي مثل عين الله يحفظه، وكلكم كذلك، ولكني تذكرت كل خطوة بإيش؟ بحسدة، وتزيل سيئة. ومن غدا إلى المسجد لصلاة مكتوبة ما أجره؟ إذا ما قلت بمشي. أعد الله له نزلا، هذه واحدة. لا، هذا في يوم الجمعة، هذا يوم الجمعة، كان له سنة صيامه وقيامه يوم الجمعة، بس أنا خطبتها قبل الخطبة الماضية. إذا ما حضرت كيف تقبل منك الجمعة؟ استغفر الله، جزاك الله خير. قلنا: من غدا إلى صلاة مكتوبة كان له كأجر حجة تامة. حديث صحيح، حديث صحيح، كأجر حجة تامة. ومن غدا إلى صلاة النافلة كان له كأجر عمرة. والحديث صحيح. فانظر إلى الحسنات: تتوضأ يغفر ذنوبك، تقول أستغفر الله يغفر ذنوبك، تدعو يغفر ذنوبك، تجلس في المسجد يغفر ذنوبك، تجلس مجلس ذكر يغفر ذنوبك، تميط الأذى عن الطريق يكون سببا لمغفرة ذنوبك. رجل أماط شوك عن طريق الناس فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة، ما هذا؟ ما هذا الفضل العظيم؟ ما هذا الفضل العظيم؟ إنه فضل الكريم الجواد، إنه فضل حبيبنا جل جلاله، يريد ليطهركم معنويا وحسيا بالنظافة. الله يحب العبد النظيف. النظافة من هذا حديث؟ النظافة من الإيمان؟ لا، ليس حديثا، ولكن معناه صحيح. الله يحب النظافة، أن تكون متطهرا نظيفا. ولذلك الآية التي ذكر الله جل وعلا فيه أناس يحبون أن يتطهروا نزلت في من هذه؟ في أهل قبى. ليش نزلت؟ لأنهم كانوا يفعلون فعل معين. نعم، كانوا يتبعون الحجارة، كانوا يستجمرون ثم يستنجون. وفي سنده ضعف، وفي سنده ضعف. المهم أن الله جل وعلا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الذين يسعون للتطهر، للتطهر دائما، سواء كان حسيا أو معنويا. إذن الله يريد بهذه الآيات أن يطهرنا، يريد ليطهركم. ويريد أمر آخر بالشرائع هذه، الله يريد أن يتم نعمته علينا وليتم نعمته عليكم. وما هي نعمته؟ الإسلام. يريد أن يكون إسلامك كامل واضح صحيح، فيه اتباع، لا يوجد فيه ابتداع. ولذلك في الآيات الأخرى قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم، وهنا قال وليتم نعمته، وأكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وليتم نعمته عليكم. ولذلك من أعظم نعم الله على العبد على الإطلاق، من أعظم نعم الله يا إخواني على العبد، أن يتم نعمته عليه بالإسلام، أن تكون مسلم مستسلم متعلم لدين الله، أن تتعلم شرع الله. لماذا تتعلم شرع الله؟ أول سبب ليرضى الله عني. أنا أتعلم ليرضى الله، أنا أحضر هذا الدرس ليرضى الله، أنا أعمل ليرضى عني الله، لا ليرضى عني فلان وفلان، ولا لأكون طالب علم، ولا لأكون، لا لا، السبب الأول ليرضى عني الله، ثانيا لأخشى الله لكي أحقق أن أكون من أهل الخشية. ولذلك ابن القيم رحمه الله ابن القيم في طريق الهجرتين يقول إن كثيرا من طلاب العلم، في معنى كلامه، اشتغلوا بالعلم عن ثمرته، يشتغل بالعلم عن ثمرة العلم، يقرأ كتب، يحفظ متون، يحضر دروس، يتعلم، يلخص، يلقي دروس، ولكنه اشتغل بالعلم عن ثمرة العلم، وثمرة العلم خشية الله. تريد أن تعرف هذا العلم الذي تتعلمه يفيدك أو لا؟ انظر لخشيتك من الله على مستوى المجتمع وعلى مستوى الفرد، على مستوى الناس انظر إلى علاقتك، تأكل حق الناس، تظلم الناس، تتعامل مع الناس معاملة حسنة، أم تسيء إلى الناس، أم تأكل السحت، كيف أنت؟ ثم بينك وبين الله خلواتك. وضعك وأنت لوحدك مع الله، في غربتك، في سفرك، في مكان لا يعرفك إلا الله، هذه ثمرة العلم، هذه التي يسعى لها العلماء. العلماء بالله يسعون لهذه النقطة، الأولياء لا يسعون إلا لهذه الخشية، أعلى درجات الخوف، لأن الخوف يوجد خوف ورهبة وخشية، واختلفوا هل الخشية أعظم من الرهبة أو لا، والصحيح أن الرهبة أعظم، الرهبة أعظم من الخشية، ولكن الخشية ثمرة العلم الأولى، فإذا بلغتها سعيت إلى أن تكون من أهل الرهبة، وهي الإجلال، خوف بإجلال، إجلال العظيم سبحانه وتعالى. وليتم نعمته عليكم، ثم قال لعلكم تشكرون، وهنا لطيفة لذيذة، لطيفة جميلة، لعل اللام هنا إما أن تكون تعليلية أو تكون سببية. اللام في قوله لعلكم إما أن تكون سببية وإما أن تكون تعليلية. فعلى معنى أنها سببية، ما معناها؟ معناها الله شرع هذه الشرائع بسبب شكركم له. هل معنى هذا يصح؟ لا، إذن ليست سببية. إذن ما هي؟ تعليلية. إذن على معنى أنها تعليلية، الله شرع هذه الشرائع العلة أن تشكروه، صح ولا لا؟ ماذا نستفيد؟ نستفيد تريد أن تكون من الشاكرين، أحسن الوضوء، أحسن القيام للصلاة، أحسن الطهارة، أحسن عمل المشروعات التي شرعها الله. فكلما أحسنت في فعل الأوامر بلغت درجة الشاكرين لعلكم تشكرون. وانظر إلى لعلكم تشكرون في القرآن، تجدها بعد في الغالب بعد أوامر تؤمر. فلو جمعتها كلها وعملتها بلغت درجة الشاكرين لعلكم تشكرون. لماذا لم يقل لعلكم تحمدون؟ لماذا أتى بالشكر؟ لماذا أحسد؟ لأن الشكر والحمد بينهما عموم وخصوص. الحمد أعم من الشكر من وجه، ولكن الشكر أعم من الحمد من وجه آخر. فالحمد تقوله في المكاره وفي المحامد. إذا أصابتك نعماء ماذا تقول؟ الحمد لله. إذا أصابتك نعماء قلت الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وفي المكاره تقول الحمد لله. إذا أصابك مكروه فتقول الحمد لله على كل حال. الحمد لله إيش؟ الحمد لله على كل حال. ولذلك لما يرسل الله جل وعلا الملك فيسأله حينما يموت ابن لأحدنا أو بنت، حينما يموت الولد، الولد يشمل ابن أو بنت، يوصيكم الله في أولادكم، لم يقل في أبنائكم ولا بنات، في أولادكم. فإذا أصيب الإنسان في ولده أعاذنا الله وإياكم، ونسأل الله أن يحفظ أولادنا وألا يفجعنا فيهم وأن يصلحهم، قلوا آمين. فإن من أوجب الواجبات في هذا العصر في هذا الزمن أن تدعو الله بصلاح الأولاد، لأن الله اللي بيربي له، الله في هذه الفتن، الله اسمه الرب. فاللهم ربي لنا أولادنا يا وأصلحهم. قال يوصيكم الله في أولادكم. الله يرسل الملك إذا أصيب الإنسان في ولده قال ماذا قال عبدي وهو أعلم، فيقولون ماذا؟ حمدك واسترجع. فالحمد أعم، فتقول الحمد لله على كل حال. ولا يصح أن تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذه لا تصح. هل يحمد في غير المكروه سواه؟ هل يحمد في غير المكروه سواه والمكروه لا يحمد إلا هو؟ لا، فإنما تقول الحمد لله على كل حال. إذن الحمد أعم من حيث إنه يقال في النعماء والضراء، ولكن الشكر أعم من وجه آخر، أن الحمد باللسان. الحمد بماذا؟ باللسان، والشكر بالجنان واللسان والأركان. فالشكر بجوارحك، الشكر فعل والحمد قول. فصلاتك شكر، وحضورك لدرس شكر، وإماطتك للأذى شكر، وبر الوالدين شكر، وطلب العلم شكر، وإحسان الصلاة شكر. ولذلك قال لعلكم تشكرون وقليل من عبادي الشكور. قال الله واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله. لماذا لم يقل الله واذكروا نعم الله عليكم؟ لماذا قال واذكروا نعمة الله؟ نعمة، نعمة فرد ولا جماعة ولا جمع؟ نعمة فرد. أيوة أيوة، ما معنى هذا الكلام؟ هذا كلام صحيح 100%. المفرد المضاف أضافها إلى الله يعم. طيب لماذا لم يقل نعم؟ لو قال الله واذكروا نعم الله كان المعنى عددوا النعم. اذكروا نعم الله إيش؟ أي تأملوها عددا. ومن الذي يحصي نعم الله؟ وإن تعدوا وإن ردوا نعمة الله إيش؟ لا تحصوها. فلو قال واذكروا نعم الله ما أحصيناه، ولكنه أتى بلفظة الفرد التي أضيفت إلى الله لتعم ويراد بها الجنس. اذكروا نعمة الله أي جنس النعم، كما قال الشيخ اذكروا جنس النعم، وكل واحد مليء بالنعم. مليء لا، نعم الله علينا لا تحصى، لا تحصى ولا تعد. نعمه في خلقه لك، في تيسير حركاتك الباطنية، في جسدك، في دمائك، في النعم التي لا تشعر بها. من أسماء الله اللطيف. ما معنى اللطيف؟ اللطيف له معنيان. اللطيف له كم معنى؟ معنيان. معنى الأول الذي يعلم لطائف الأمور وصغائرها ودقائقها، خفايا الأمور، كل ما لطف وصغر فهو يعلمه جل وعلا. وما من ذرة في الأرض ولا في السماء إلا إيش؟ إلا يعلمها، لأنه لطيف. ويعلم لطائف الأمور في جسدك، ويعلم كل خلية من خلايا جسدك ما فائدتها. إلى اليوم يوجد خلايا في الدماغ لا يعلمون ما هي وما فائدتها إلى اليوم، ويوجد أمراض لا يعلمون كيف علاجها مثل كورونا، أسأل الله أن يزيلها. قولوا آمين. من الذي يعلم؟ اللطيف. اللطيف هذا من المعاني، من المعاني الرائعة الاسم اللطيف. اللطيف الذي يسير لك الخير دون أن تشعر به. يجيك الخير وأنت لا تشعر. الآن أنت في المسجد وصرف عن أولادك سوءا وأنت لا تشعر، ما تدري. يؤخرك في الطريق في بنشر أو بنزين وأنت لا تعلم أنه صرف عنك حادث أو عاصفة، لأنه لطيف. يدخل النفس إليك ويخرجه دون تعب منك، لأنه لطيف. يحلل دمك ويخرج الدم من الدم، أكرمكم الله، فاسده بالبول دون تعب منك. من الذي يتعب في كلاه إلا المريض؟ من منكم تعبان ولكي يخرج أكرمكم الله البول؟ من منكم تعبان؟ الحمد لله. هذا صنع من؟ صنع اللطيف الخبير جل وعلا. فالله جل وعلا قال واذكروا نعمة الله لتشمل كل النعم، اسم جنس لكل النعم. واذكروا نعمة الله عليكم، عليكم. ثم قال وميثاقه الذي واثقكم به. هنا حصل خلاف بين أهل العلم، ما هو الميثاق الذي حصل؟ الإمام عطاء يقول المراد بالميثاق آية 172 من سورة الأعراف. افتحوها، أقول لكم دائما نفتح القرآن معنا لنفسر القرآن بالقرآن. 172 يقول الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال هذا هو الميثاق. اذكروا نعمة الله الإمام عطاء الوحيد اللي قال هذا الأمر. قال الميثاق هو ما أخذه الله من بني آدم في عالم يسمى يا جماعة عالم الذر. عالم إيش؟ لما خلق أولاد آدم كالذر أشهدهم على أنفسهم وأخذ الميثاق عليهم أن يعبدوه وأن يوحدوه سبحانه وتعالى. ثم أنسانا هذا. من منكم يتذكر هذا الموقف؟ أنسانا ليتم الاختبار. ثم أرسل إليك رسل وأنزل إليك كتب تذكرك بهذا الميثاق. إن آمنت واستسلمت عملت بهذا الميثاق. ابن عباس رضي الله عنهما وجماهير أهل التفسير والذي رجحه ابن جرير الطبري ورجحه ابن تيمية وابن القيم أيضا وجماهير المفسرين حقيقة أن الميثاق ليس هذا. قال لأن سياق الآيات يوجد رسالة دكتوراه تسمى تفسير الآيات بالسياق في مثل هذا. قالوا سياق الآيات لا تدل على ذلك، إنما الميثاق هو الميثاق الذي حصل في بيعة العقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث بايع الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة بن الصامت على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى وعلى وعلى البيعة كلها وعلى ألا ينازع الأمر أهله وعلى لو تولى علينا عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة وعلى الصلاة وعلى كذا وعلى العبادة وعلى الطاعة وعلى النصرة وعلى الجهاد. هذا الميثاق الذي بيعت العقبة، هل هو خاص بالصحابة لوحدهم أو لكل من اتبع الرسول بعده؟ لكل من اتبع الرسول. فالله يقول اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. بعض العلماء قالوا في الآية ميثاقان وعملان، في هذه الآية ميثاقان. الميثاق الأول أن تذكر نعمة الله عليك دائما وتذكر نعمه، ومنه قول الله وأما بنعمة ربك فحدث. قال والميثاق الثاني ما عاهد عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شرعا لك أنت أيضا بما أنك اتبعت. قالوا يوجد عملان، السمع، سمعنا، والسمع المراد به الاستجابة، وأطعنا المراد به الانقياد. المراد به إيش؟ سمعنا استجبنا لهذا، وأطعنا أي عملنا بما سمعناه. ولذلك قالوا في الاستجابة لله الاستجابة لا تكون إلا بأمره. من أراد أن يستجاب دعاؤه فعليه بالاستجابة لله. أين هذا من القرآن؟ سورة البقرة آية 182 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فإيش؟ هذا هو شرط الإجابة قبل يومين. قبل يومين، يوم الخميس تقريبا، اتصلت امرأة تقول من 10 سنوات لم أصلي وأنا لا أؤمن بالله، ملحدة، وأهلها مسلمون. قلت لماذا؟ طبعا أنا لا أستغرب مثل هذا الآن. قالت لأني دعوته دعوته دعوته فلم يجب، ما أجابني، أين هو؟ تعالى الله جل وعلا. فتكلمت معها كثيرا، ومن الكلام قلت الله ذكر ليستجيب لك يجب أن تستجيبي له، فليستجيب لي. واستجابة والاستجابة من العبد لا تكون إلا بأمرين، ما هما؟ ما هما؟ سمعنا وأطعنا. سماع الأمر، الطاعة للأمر الذي تؤمر به وللنهي الذي تنهى عنه، ثم العمل. لا يكفي فقط أن تقول نعم آمنت، وسيأتينا قوله يا أيها الذين في قوله جل وعلا في الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، سيأتي كلام لابن عثيمين ممتاز جدا. إذا لا بد من العمل، سمعنا وأطعنا، الطاعة عمل. ثم قال الله واتقوا الله، إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله، أمر للصحابة ولمن بعده، اتقوا الله جل وعلا. والتقوى درجات، فأول درجات التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذه أول درجات التقوى، فعل الأوامر واجتناب النواهي. وأعلى درجات التقوى ما هي؟ أعلى درجات التقوى ترك الشبهات، ترك الشبهات والمكروهات، أن تترك كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. إن الله عليم بذات الصدور، هذه قال أهل التفسير ذيل الله، وممن أرشد إلى ذلك محمد رشيد رضا في تفسير المنار والشيخ محمد بن عثيمين، قالوا ذيل الله هذه الآية بإن الله عليم بذات الصدور لأن التقوى محلها القلب، لا يعلمها إلا من؟ إلا الله. قد يكون الإنسان أمام الناس قديس وهو بينه وبين الله إبليس، إبليس. اللهم أذهب عنا نفاقا في قلوبنا يا رب، اللهم أبعد عنا النفاق والرياء السمعة، اللهم آمين. إن الله عليم بذات الصدور، فمحل التقوى القلب. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى ألوانكم، لكن ينظر إلى قلوبكم. اللهم املأ قلوبنا بحبك، اللهم املأ قلوبنا بحبك وبطاعتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إن الله عليم بذات الصدور. ولذلك أهل الولاية الأولياء لله ارتفعت بهم الهمم في مسألة التقوى، فإن كان أحدنا يقال له احذر أن يراك الله حيث نهاك، ألا نسمع هذا؟ يقال لنا احذر أن يراك الله في معصيته، أو احذر أن يراك الله حيث نهاك. أهل الولاية يقولون شيء آخر، يقول احذر أن يرى الله في قلبك غيره، مشكلة، هذه مشكلة عظيمة. احذر أن يرى الله جل وعلا في قلبك غيره، تتعلق بشيء من الدنيا أو تحب شيئا غير الله، أو توالي أو تعادي لا لله. ولذلك هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه المعاني لا ينتصرون لأنفسهم، لا ينتصرون لأنفسهم قط، إنما تجدهم يحبون في الله ويبغضون في الله ويعملون لله وهمهم الله، كأنهم قد أخذوا ختما ختموا على قلوبهم وقف لله. الوقف يصلح أن يكون لغير الله؟ مد يصلح. ينفع المسجد هذا نقلبه مصنع؟ ما يصلح. هل ينفع أن نأخذ قرآن نخرج برا المسجد؟ وقف للمسجد ما يجوز. هل يجوز هذا الميكروفون نأخذه لكي نبيع شيء حلال برا؟ ما يصلح. هذا وقف لله للمسجد خلاص. إن الله عليم بذات الصدور. احذر أن يرى الله في قلبك ما يغضبك. احذر أن يرى الله في قلبك ما يبغض جل وعلا. نسأل الله أن يصلح فساد قلوبنا، وما من قلب إلا فيه شيء من فساد، إلا قلب محمد صلى الله عليه وسلم طهره الله مرتين عن طريق جبريل كما جاء في السيرة، شق صدره وأخرج وغسل مرتين وقال هذا نصيب الشيطان منك. فأنت تجاهد نفسك على هذه العلقة السوداء التي في قلبك أن تكون بيضاء في يوم من الأيام. بماذا؟ إن غسل قلب محمد صلى الله عليه وسلم بماء زمزم في طس من ذهب من الجنة، فاغسل قلبك بالقرآن، واغسل قلبك بالطاعة والصلاة حتى تذهب هذا نصيب الشيطان. اللهم أعنا على ذلك، واجعل هوانا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قائمين لله. ردوا، هذه صيغة مبالغة، قوامين، ما هو قائم مرة واحدة، لا، هذا يفيد التكرار في كل موقف من المواقف. كل لله، في غضبك كل لله، كن قوام، في فرحك كل لله، في غناك كل لله، في فقرك كل لله، في ضيقتك كل لله، في سعتك كل لله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، دائما قوام لله، تقوم بما أمر الله. قائم لله معناه قائم بأمر الله، قائم بأمر الله. ولم يأتي بلفظة قائم التي تفيد المرة، إنما أتى بصيغة مبالغة تفيد التكرار، وإن تكررت المشاهد والمواقف عليك كن إيش؟ كن لله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، شهداء بالقسط. وكثير في القرآن يقول كن شهداء، كن شاهدا بالقسط، أي قائما بالعدل، شاهد بالعدل. في آية أخرى قال ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، كن بالقسط بالعدل. والقسط هو العدل في القرآن كله كما قال ابن تيمية، القسط هو العدل. إذن كن قوام لله هذا شيء، شهداء بالقسط شيء آخر. كن قوام لله أي قائم بأمر الله في كل أحوالك، وإن تكررت المواقف. هذا يسميه أهل التربية أصحاب المبادئ، أن يكون عندك مبدأ، أن يكون يا أخي عندك مبدأ يا أخي، أن يكون عندك قيم. أهل التربية يسميها هذا بهذا الشكل. أهل التفسير يقولون كن قائم لله، قائم بأمر الله في كل مواقفك، في عبادتك، في معاملاتك، في حياتك الزوجية، في حياتك العائلية، مع جيرانك، مع الناس، في غضبك، في رضاك، في سعتك، في ضيقك، في غناك، في فقرك، في فرحك، في حزنك، كن قائم لله. وما تربيت في حياتي مثل تربيتي على رجل شايب شهري، أسأل الله جل وعلا أن يرحمه. كنا جالسين معه، لا يؤذن المسجد، لا يؤذن للصلاة إلا وهو في المسجد رحمه الله. فجاءه خبر وفاة ولده، ابنه، وفاة ابنه، مباشرة قام وصلى ركعتين. ذلك الموقف وأنا صغير غير معادلات في عقلي، قام يصلي ركعتين وبعدها قال الحمد لله هيا رحنا ذهبنا يقول يلا نغسل الورد قائم لله سبحان من رزق صلاح الأولاد شيء عجيب كن قائم لله فإن كنت قواما لله سيدهشك الله بما يعطيك سيدهشك الله بما يعطيك ويرزقك ويوسع صدرك وشهداء بالقسط قائم بالعدل ثم قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا هذه الآية لها سبب نزول هذه الآية لها سبب نزول اليهود أرادوا أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتينا تبع للسبب هذا في الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فأرادوا أن يؤذوهم وسنحكي القصة في الآية التي بعدها فالله يقول لا يجرمنكم شنآن قوم على أي لا يحملك بغض شنآن من الشناء هذه في اللغة عندنا نحن السعودية يقول نحن أنا أشناه إيش يعني أشناه أكره لا إله إلا الله كم أشناه فلان حتى لو كنت أشناه اعدل في معاملتك معه حتى لو كنت أشناه هل يوجد زوجة تشنى زوجها نعم ويوجد زوج يشنى زوجته نعم بماذا أمرنا الله قال الله جل وعلا فإن كرهتموهن فطلقوهن ردوا قال لا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا اعدل في معاملتك اعدل لا يجرمنكم شنآن قوم لم يذكر من إنما أنكر القوم لكي تحمل على كل أحد لا يحملنك أن تكره إنسان أو تبغض إنسان على ألا تعدل ألا تعدلوا إنما أكد قال اعدلوا فإن أقرب طريق للتقوى يا من تريد التقوى أن تكون عادلا وما هو العدل ما هو العدل العدل وضع كل شيء في موضعه وهو فرق بينه وبين المساواة وهنا فائدة جليلة أيضا أخذتها من ابن تيمية في الفتاوى فائدة جميلة جدا المساواة في القرآن تأتي من فيه والعدل في القرآن يأتي إيجابي المساواة في القرآن تأتي سلبية أي منفية دائما ينفيها بينما العدل والعدل أن تضع في كل شيء في موضعه يأتي الأمر به فيقول الله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا صح ولا لا اعدلوا ولكن حينما يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مساواة لا يستوي من فيه لا يستوي وكثير من الآيات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذه واحدة أيضا في آيات مثلها في عدم المساواة ها إيش الآية لا في آية في البشر أيضا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون فتأتي من فيه المساواة تأتي منفي. أما العدل يأتي شيء إيجابي يأمر به الله جل وعلا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدل بين زوجاتك. ولا الكلام ما هو لكم أنتم، فين المعددين هنا؟ ها؟ اعدل بين أولادك. أعدل بين أبنائي ولا بين أولادي؟ ردوا، بين أولادي الأبناء والبنات. كيف أعدل؟ ما قال الله لك ساوي، لم يقل ساوي. ما تستطيع أن تساوي حاجات البنت ليست كحاجات حاجات الابن الكبير ليست كحاجات الابن الصغير، حاجات الابن الفقير ليست كحاجات الابن الغني، حاجات الابن الموظف ليست كحاجات الابن الذي ليس عنده وظيفة، حاجات البالغ ليست كحاجات الطفل، صح ولا لا؟ العدل أن تعطي كل واحد ما يعدل حياته، هذا هو العدل. تشتري لبنتك ذهب تروح تشتري للولد ذهب؟ لا يجب أن تشتري له شيء، تشتري له ثياب تكفي بالمعروف، بالمعروف، هذا هو العدل. أيضا في المكافأة في الثواب والعقاب، المطالبة منك المساواة ولا العدل؟ العدل. من حفظ جزءا سأعطيه 1000 ريال، حفظ عمر وما حفظ سعد، تروح تقول لماذا أخذ هذا 1000 وهذا لا؟ لا، العدل تعطي هذا ولا تعطي هذا، هذا العدل، هذا العدل. إذن العدل لا يجب منه المساواة، المساواة قد تكون ظلم، إنما العدل إعطاء كل شيء، وضع كل شيء في موضعه. اعدله هو أقرب للتقوى، وكلما كنت عادلا في عملك، في قضائك، في تعليمك، في حياتك، كان هذا أقرب، يوفقك الله للتقوى، يوفقك الله للتقوى، ييسر لك التقوى. واتقوا الله، اختلف في تقوى الله الثانية هذه المفسرون، قالوا واتقوا الله هذه لماذا أتى بها وقد أمر بها في الآية التي قبلها؟ لماذا قال واتقوا الله مرة أخرى؟ بعضهم قال واتقوا الله في عدلكم، واتقوا الله في إيش؟ واتقوا الله في عدلكم، اتقوا الله حتى في عدلك الذي أنت تعدله، اتق الله، إن الله خبير بما تعملون. عجيب تذييل الآية الآن، الآية التي قبلها قال إن الله عليم بذات الصدور بعد التقوى، وهنا قال اتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون بعد التقوى. لماذا؟ قال الأولى متعلقة بالتقوى في العهد الذي سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا منها أشياء قلبية ومنها أشياء عملية، صح ولا لا؟ فهذه لا يعلمها إلا الله في القلوب. تقوى الثانية لما أمر بها أمرها بعد العدل، والعدل واضح، ترى ولا ما ترى؟ يعمل ولا ما يعمل؟ له أثر محسوس ولا ما لا أثر محسوس؟ فلما كان له أثر محسوس قال إن الله خبير بما تعملون، لأن العدل عمل، وهو خبير بك وخبير بعدلك، هل هو عدل أو لا، هل هو عدل أو لا. وأسأل الله جل وعلا أن يعيننا على العدل، أن يعيننا على العدل، لأن العدل صعب، العدل صعب. ولذلك كان هناك قاضيان في النار وقاض في الجنة، مساكين القضاء قاضيان في النار وقاض في الجنة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه من الآيات المشكلة عند أهل اللغة العربية، ولكن ليس هذا موضعه، لأن وعد فعل يتعدى لمفعولين، فقال وعد الله المفعول الأول الذين، فين المفعول الثاني؟ أين هو؟ الصحيح أن الجملة الإسمية لهم مغفرة وأجر عظيم هي بدل المفعول الثاني. كأن المعنى وعد الله الذين آمنوا مغفرة، خلاص، إذن الذين ومغفرة، وهذا أقرب الأقوال، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب، وعد الله، هذه الجملة الآن فعلية ولا اسمية؟ فعلية، لأن وعد فعل، فابتدأ الجملة بفعل. طب الآية اللي بعدها، والذين كذبوا كفروا وكذبوا بآياتنا، فعلية ولا اسمية؟ اسمية. سنعرف ما الفرق، سنعرف الفرق بين الآيتين. قال الله: وعد الله الذين آمنوا. لا يكفي الإيمان، وهذا دليل لأهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل. لا يكفي أن تقول أنت مؤمن كذا، لا يكفي، إنما لا بد من العمل. وهل العمل شرط للإيمان أو ركن الإيمان؟ هذه مسألة ليس هنا طرحها، ولكن لا بد من العمل، لا بد. الإيمان من لوازمه العمل، العمل الصالح. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، وعدهم بماذا؟ قال لهم مغفرة. هذه الآن جملة اسمية تنوب عن المفعول الثاني، وأتى بلهم تأكيدا بما سيكون لهم، قال لهم مغفرة وأجر عظيم. قالوا: من فضل الله، من فضل الله ومنته وكرمه أنه جعل تكفير السيئات أجر، تؤجره أيضا. أنت الآن عملت سيئات، ركز معي الآن، أنت عملت سيئات، السيئات هذه في عقليتنا نحن أنك تعاقب عليه، صح ولا لا؟ ولكن لأعمل كفارة، فإذا عملت كفارة مصحت ولا ما مصحت؟ يكفي هذا ولا ما يكفي؟ عدل ولا ما هو عدل؟ تعمل خطأ تجبر الخطأ، انتهى الموضوع، صح؟ ولكن من فضل الله أن جعل الكفارة أجر أيضا، جعلها أجر وأعطاك عليها ثواب، يعني يمحوها، وفوق أنه يمحوها يثيبك أجرا. فكلما عملت صالحا غفر لك وأعطاك أجرا عظيم. لهم مغفرة وأجر، والمغفرة ستر الذنوب، وهي تختلف عن الرحمة. المغفرة ستر الذنب. يقول ابن بطال في شرحه صحيح البخاري، في شرحه لحديث أبي بكر رضي الله عنه حينما قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، عند الإمام أحمد زيادة، قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي في بيتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. قال: المغفرة ستر الذنب ومحو، والرحمة ترك العقاب. فكانك تقول: أستر ذنبي ولا تعاقبني عليه، واجعلها من عندك كرم، رحمة من عندك، رحمة متفضلا بها علي، وإن لم يبلغها عمل. فالمغفرة ستر الذنب، والأجر العظيم من الرحمة، الأجر العظيم. وإذا قال الله أجر عظيم فاعلم أنه فوق ما تتخيله. انظر لكل أجر تتصوره فاعلم أنه أعظم من ذلك، لأن العظيم إذا قال على شيء عظيم فهو أعظم من أن تتخيله أنت. إنما المراد منك أن تؤمن وتعمل الصالحات. قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هنا في هذه الآية بلغتنا العربية التي نعرفها، حينما أقول فلان له حكم عليه بكذا، حكم عليه بالسجن، هل معناه ما زال سيحكم أم أن الأمر خلاص حادث حادث وقع وقع؟ ردوا، وقع. الله جل وعلا في هذه الآية لم يبدأها بفعل، جعلها جملة اسمية، ثم أتى بلفظة عجيبة وهي قول أولئك أصحاب الجحيم. صاحب الشيء لازم له، صاحب الشيء إيش؟ صاحب البيت. إيش تفهم من خلاص لازم له؟ صاحب البيت ملازم للبيت، البيت هذا له. صاحب السيارة ملتصقة به، صح ولا لا؟ في تلك الآية قال وعد الله، لماذا لم يقل هنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الأجر العظيم؟ لماذا؟ إنما قال وعد. قال في هذه الآية الله يربيك أن تشتاق، أن تشتاق للأجر، تشتاق للأمر العظيم، تشتاق للأجر العظيم، لأنه وعدك بأمر عليك أن تعمل وتشتاق لهذا الأمر فيتعلق قلبك، فأنت تمشي وأمامك هدف، أن تمشي وأمامك هدف. ولكن الثاني على خطر، إن كفر وكذب، وسيأتينا كفر وكذب هذه، إن كفر وكذب فليعلم أنه إن مات على ذلك فإن الجحيم مصاحب له، لن يتركه. أيضا في قوله أولئك أصحاب الجحيم تفيد الخلود، أن الكافر مخلد في النار. ولذلك قال ابن عثيمين في تفسيره في هذه الآية قال ومن فوائدها أنه لا يخلد في النار إلا المشرك والكافر، من فوائدها أنه لا يخلد في النار إلا المشرك والكافر. نكمل بعد الأذان بإذن الله جل وعلا. ولن نطيل بعد الأذان، نأخذ آية واحدة ونصلي إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في قوله جل وعلا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، قلنا أصحاب تفيد أولا الملازم، ثانيا الخلود، أنهم مخلدون، وأنه لا يخلد في النار إلا الكافر، الكافر هو الذي يخلد، الذي لم يؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. طيب في هذه الآية قال والذين كفروا وكذبوا، إذن الذي كفر ولم يكذب لا تشمله الآية، ما رأيكم؟ أو كذب ولم يكفر لا تشمله الآية؟ لا، في آيات في القرآن ذكر الله الكفر لوحده، في آيات في القرآن ذكر الله الكفر وحده أنه سبب للخلود في النار. وفي والذين كذبوا بآياتنا أولئك، صح ولا لا؟ وذكر الله في آيات التكذيب لوحده، ولكن من كفر وكذب فعقابه أعظم في جهنم وإن كان مخلدا. قال والذين كفروا، وجمعوا مع الكفر تكذيب بآياتنا، والآيات نوعان، الآيات الشرعية المقروءة والمسموعة، والآيات المرئية الكونية. فالذي لا يؤمن بالآيات، فالذي لا يؤمن بالآيات الكونية المرئية كالملحدين الذين يرون السماء وما فيها والأرض وما فيها ومخلوقات الله ثم يقولون لم يخلقها الله، كذبوا أو لم يكذبوا؟ كذبوا، والآخرين الذين يسمعون آيات الله، يسمعون قال الله وقال رسول الله ويكذبون بها، فهؤلاء كفروا وكذبوا بآياته المسموعة والمقروءة الشرعية، فأولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة، سأعطيكم واجب الآن، يعني والسؤال لإخواننا الذين يحضرون في الفيسبوك أيضا ويحضرون على اليوتيوب مباشرة، في الآية السابعة قال واذكروا نعمة الله، مكتوبة بالتاء المربوطة صح، بس هنا قال اذكروا نعمة الله عليكم بالتاء المفتوحة، ليش؟ لماذا هناك كتبت بالتاء المربوطة ولماذا هنا كتبت بالتاء المفتوحة؟ هذا واجب للأسبوع القادم، اقعد تأمل واقرأ وابحث. هناك نعمة بالتاء المربوطة وهنا نعمة بالتاء المفتوحة، وهي نفس الـ طيب يا أيها الذين، لأن لها معنى يراد بها شيء، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ ظرف في حدث، اذكروا نعمة الله في حدث معين، وأنا جالس أغششكم الجواب بطريقة غير مباشرة، في حدث معين اذكروا نعمة الله عليكم في حدث معين، إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. هذه الآية حصل أمران للمسلمين فنزلت هذه الآية، وأنا دائما أقول لإخواني إن لم يكن في دروس التفسير إلا أننا نقرأ ونسمع الآيات فنعرف أسباب النزول وكيف نزلت وما المراد بها ولماذا وكيف، فنستحضر هذه المعاني بقراءتها. الحدث الأول عمرو بن أمية قابل اثنين من بني كلاب، وهؤلاء لهم صلة بحادثة بئر معونة الذين قتلوا الصحابة، هذان الاثنان كان معهم كتاب أمان من رسول الله، وهذه الحادثة سندها صحيح، كان معهم كتاب أمان من رسول صلى الله عليه وسلم، فلما رآهم عرفهم فاغتاظ فسل سيفه وقاتلهما، فجاء قومهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون القصاص من عمرو بن أمية، فقال إنما قتلهم خطأ لم يكن يعلم، ولكن لكم الدية، فذهب إلى اليهود، يهود بني النضير، وقال جئنا نأخذ نجمع الدين، لأنهم حلفاء الآن، بيننا عهد، وهم حلفاء بيننا عهد، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم عهد، فقال أريد الدين، فقالوا نعم. ذهب مع من؟ ذهب مع أبي بكر وعمر وعلي، والصحابة الباقين سيأتون، مجموعة من الصحابة آخرين سيأتون إلى رسول الله عند بني النضير، فقالوا أمكث يا محمد نصنع الطعام ونجمع لك الدية، ثم اجتمعوا فقالوا لن تجدوا فرصة جاءكم فيها محمد مثل هذه الفرصة، فمن منكم يصعد فوق الدار فيرميه بحجر فتسقط عليه فيموت، فاتفقوا على واحد، وهم إذ ذاك تأخروا فقالوا إنما نصنع طعاما، تعذروا وهم يريدون حجرا عظيما إذا طاحت وحدة بوحدة لا يوجد فيها كلام. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقام رسول الله، فقام معه أبو بكر وعمر وعلي. فاليهود تكلموا: ما بك يا أبا القاسم؟ فرجع القهقرى، ما معناها؟ رجع بظهره وهو ينظر إليهم، لم يعطيهم ظهره، إنما رجع أخذ يرجع بظهره، يرجع يرجع يرجع حتى خرج من المكان، ثم قال لعلي: أمكث هنا، فكلما جاء أحد من أصحابي فأخبره أن يذهب إلى المدينة، أني قد ذهبت إلى المدينة. فوقف علي وذهب معه أبو بكر وعمر، فكان هذا الحادث الأول. حصل أيضا حادث بعده، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكان، يقول ابن عباس فنزلت هذه الآيات في حادثة بني النضير. يوجد حدث آخر قالوا الصحابة فنزلت هذه الآيات أيضا، أن رسول الله كان في غزوة من الغزوات، قيل هي غزوة ذات الرقاع وقيل غيره، وكان جالسا لوحده، فاجتمع المنافقون فقالوا: من يقتل محمد وهو هناك لوحده؟ فانتدبوا أعرابي. جاءت في بعض الأحاديث الضعاف، سند القصة صحيح، فجاء في بعض الأحاديث الضعاف أنه يقال له ابن الحارث. فذهب إلى رسول الله ورسول الله معلق سيفه في شجرة، وقيل أنه واضع سيفه في حجره، فقال: أرني سيفك يا رسول الله. فأخذه وأخرجه من غمده ثم حركه وقال: من يعصمك مني الآن يا محمد؟ فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: الله. فأراد أن يهجم ورسول الله مكانه، لم يتحرك رسول الله حركة واحدة ولم يهتز، فأراد أن يهجم، جاء في رواية أخرى فرده الله، فرجع فقال: ألا تخاف مني؟ قال: لا. قال: ألا تخاف مني؟ قال: لا. قال: من ينقذك مني؟ قال: الله. جاءت رواية فاهتز السيف فسقط، فأخذه رسول الله، وجاءت رواية أنه وضعه في غبته ووضعه عند رسول الله، فأخذه رسول الله وقال له: من يعصمك مني؟ من ينقذك مني؟ فسكت الرجل، فقال له رسول الله في رواية أخرى بسند صحيح، فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: يا محمد، لا أقاتلك ولا أشارك قوما يقاتلوك، فاعف عني. فجلس بجانبه رسول الله، فجاء الصحابة وهذا الأعرابي جالس بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تسألونه ما صنع؟ قالوا: وما صنع يا رسول الله؟ قال: فعل كذا وكذا. وقال الصحابة، يا الصحابة يحكي لهم هذا يريد أن يتهجم، قال: وقد عفوت عنه، يعني عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك. فأنزل الله بعد هاتين الحادثتين. ابن عباس يقول: تلك الحادثة نزلت. ابن عباس في رواية أخرى وبعض الصحابة يقولون بعد هذه الحادثة نزل قول الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. طبعا أنا غششتكم الجواب، أنا قلت لكم ليش هنا نعمة بتاء مفتوحة وهناك نعمة بتاء مفتوحة. أنا جبت الجواب، الباقي أنكم جيبوه أنتم، أنا جبت. ولكن عشان كذا أنا في الجامعة أقول للعميد والأساتذة: لا تحطوني مراقب، لأني أنا غشش الطلاب بس الطريقة غير واضحة، ما هو غش طبعا، يعني ألمح من بعيد يعني، خاصة للطالب الممتاز، فما أنفع أراقب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، هم قوم أن يبسطوا أن يقتلوا رسول الله، أن يعادوكم، فكف أيديهم عنكم. النعمة هو هنا أنه كف أيديهم عنكم. ولذلك نختم بفائدة واحدة، بعض الناس يظن أن نعمة الله هي الموجودات، ولا يعلم أن ما يصرفه عنك الله من أعظم النعم. أن يكف الله عنك البلاء ترى نعمة، أن يكف عنك المرض نعمة، يكف عنك الفقر نعمة، يكف عنك الأعداء، يغط عنك طرف الحاسدين والحاقدين والماكرين، هذه نعمة احمد الله عليه. الله يذكرهم بهذه النعمة، كف أيديهم عنكم واتقوا الله. ثالث مرة يذكر التقوى، تأكيد على أن من أكبر النعم ومن شكر النعم تقوى الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لم يقل وتوكلوا على الله، لا، إنما قدم لفظ الجلالة ليفيد الحصر، أن مسألة التوكل بالذات لا تكون إلا على الله. وما هو التوكل؟ اعتماد القلب على الله، هذا هو التوكل. بهذا ننتهي من الآية 11، وبإذن الله السبت القادم نكمل إلى الآية 15 بإذن الله، والله تعالى أعلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقم الصلاة.